الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. وأن السيف الذي قتل به عثمان هو سيف الفتنة. قال: وإذا وقع السيف فلن يرفع إلى يوم القيامة، وهو السيف الذي سلط على الأمة في هذه الأيام، سيف الفتنة والخروج على الأئمة، فإن هذا سيف البغي وسيف الفتنة وليس هو سيف الجهاد الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة والسيف حتى يعبد الله، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والهوان على من خالف عني، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما سيف الفتنة فهو سيف عثمان الذي قتل به ظلما في داره رضي الله عنه وأرضاه. ثم تتابعت المحن على الأمة ووقعت الفتنة في عهد علي حتى قتل علي، ثم قتل الأمراء من بعده، ووقع الخروج على عهد عبد الملك بن مروان في فتنة ابن أشعث الخارجي، واستمرت إلى يومنا هذا، وما زال الناس يخرجون على أئمتهم وأمرائهم بدعوى أنهم ظلموا وجاروا، وهذا كله خلاف السنة. قال: وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة، انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ودعوا إلى الفرقة، وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوههم شتى، وضبعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم. كلام الشيخ حق. كثرت الفتن ووقعت البدع وظهرت الآراء المخالفة للسنة في أواخر عهد الصحابة، فظهرت القدرية والرافضة والخوارج، وكل هذه الأهواء أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني ذلك أن أهل الحق كانوا في تلك الأوقات قائمين بالحق ذابين عنه مبينين له. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. واليوم مذهب أهل السنة أيضا ممتحن برضه. ليش؟ لأنه تأتي فتن وتأتي أهواء ومذاهب تلبس على الناس دينه، فتارة يظهر وتارة يخفى بحسب وجود العلم والعلماء. فقد يكون مذهب أهل السنة في بعض البلاد أظهر منه في بعض البلاد، وفي بعض الأوقات أظهر منه في بعض الأوقات. فعلى كل حال ممتحن بالرافضة الذين يسبون خيار المؤمنين من الصحابة والتابعين يمتحن من قبل الخوارج فيكفرون عموم المسلمين بالمعاصي ويخرجون على الأئمة بالسيف كما هو واقع اليوم، ويسمى اليوم بالربيع العربي زورا وبهتانا، وهو ليس ربيعا بل هو جحيم كما قال الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله. لكن هذا من باب تسمية الشيء بغير اسمه حتى يروج على الناس. سيأتي على الناس زمان يسمونه يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، مشروبات كحولية، مشروبات روحية، أسماء غريبة. وكذلك التحريف لآيات الصفات سماه أهل التحريف تأويلا حتى يروج على الناس، والخروج على الأئمة يسمى إقداما وجهادا ورفعا للظلم وثورة على الباطل إلى آخر هذه الأسماء والألقاب حتى أيضا يلتبس على الناس. فأسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الحق المتمسكين به رغم ما يحيط بالحق من فتن، ورغم ما يحيط به من الشبه التي يلقيها أهل الباطل. قال: ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه. قال: ووضعوا القياس. القياس لفظ مجمل كما أسلفنا. القياس منه صحيح ومنه فاسد. القياس الصحيح هو الذي توفرت فيه شروط القياس وأركانه، وكل قياس لم يعارض النص فهو قياس صحيح، لأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. والرسول عليه الصلاة والسلام استعمل القياس. كيف يعلم؟ من يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس؟ قصة الرجل الذي ولد له أولاد وغلام أسود، ولد له غلام أسود فكأنه أنكره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي له: ألك إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق يعني أبيض؟ قال: نعم. قال: آباؤه حمر، أمهاته حمر، من أين له الورقة؟ كيف كان أبيض وأمهاته حمر؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. فقاس عليه الصلاة والسلام هذه الصورة على هذه الصورة. وهذا من أحسن أنواع القياس، واستعمله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ودليل آخر، قال: يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها عذر. قال: أرأيت لو وضع في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بذلك عذر. وهذا عندنا في الأصول نسميه قياس العكس، لأن القياس عندنا انقسم قسمين: قياس الطرد وقياس إيش؟ العكس. وهذا من قياس إيش؟ العكس. دليل آخر. امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أمي ماتت وعليها الصلاة أفأصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أفكنت قاضيته؟ قالت: نعم. ولم لا؟ قال: فدين الله أحق بالقضاء. هذا أيضا قياس. إذن القياس الذي يقول فيه العلماء القياس موضوع، القياس مذموم، يذم القياس، محمول على القياس الذي تعارض به النصوص، كقياس إبليس الذي عارض به السجود لآدم، أو قياس لم يستوفي شروطا، هذا قياس فاسد. وكل كلام ورد عن السلف في ذم القياس المراد به القياس الفاسد وليس القياس الصحيح. هذا لفظ الإمام ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وأنا فصلت في هذا بعض الشيء لأجل أنه وجد بعض الشباب ينكر القياس، لأنه وجد كلام للإمام ابن حزم أو داود الظاهري فتمسك به من غير علم. عشان كده أنا أقول الشباب، أي شاب دار يسلك الطريق الرشيد السديد في العلم يأخذ العلم من أفواه المشايخ ومن أفواه العلماء، أما إذا درس العلم هكذا من الكتب ومن الرسائل واستقل بذلك فإنه لا بد أن يقع في فتنة، فيخرج من فتنة ويدخل في فتنة، يخرج من فتنة ويقع في فتنة. ولذلك كان الإمام أحمد ينهى عن أخذ العلم من بطون الكتب. وهذا أمر مشاهد، تجد الشخص اللي يأخذ العلم من أفواه العلماء والمشايخ ويتربى على أيديهم تجد فيه السمت التواضع، وتجد فيه التؤدة، وتجد فيه الأناد، تجد فيه الصبر، تجد فيه التواضع الانكسار، أخلاق طلاب العلم. ولو سألته عن شيء يبدي لك الرأي في المسألة بعد إلحاح ومجاهدة، وأما البقرة بلاه نجاهز. هو بينتظرك لا من تسأل، بيديك الخبر قبل أن تسأل، وفي الغالب تعترضه آفات وإشكالات، ما بيسلم في فكره وما يستمر في مسيرة طلب العلم، لا بد يحصل له منقصات ومكدرات وربما يترك الطريق بالكلية. والعاقل من ابتعد بغيره. في شباب أذكر في بداية التمامينات كان يصلي في المسجد، فجوا مجموعة وقالوا لي أن احنا جايين عليك جايين ندرس. قلت لهم: ما شاء الله الخرطوم مليان، لستم بحاجة إلى أن تسافر هذا السفر الطويل. قالوا: لا مشى. وقبل ما يصلون مروا بالقضارف والتسع ومشوا لبعض المشايخ وكل يعتذر لهم، مشوا لإذا اعتذرنا. جاءوا لي واحد من العلماء قالوا له: ندرس العلم في كم فترة؟ 7 شهور، 8 سنة، قل لنا. قال لهم: لا لا والله أنا ما عندي وقت، وأنا عيان ونظري ضعيف، ذكروا في المسجد اللي فيه الشيخ لزان، وبعدين هو قال لهم والله ما شاء الله انتوا على خير ومعلوماتكم طيبة، انا برأي استفدت من درسكم. واحد قال لهم نزول دماء راسه فاضي، ما لم استفاد مننا امشي خلوه فاضي. من اخير قصتهم مشهورة في الكامبو تعود مدني، والضربة حصلت وماتوا فيها منهم عدد لأنهم ركبوا فكر الخوارج والتكفير. دائما الشيء من بداية لما وجد إنسان يتربى عليه ويتعلم على يديه فعاقبته وخيمة. نعم. قال: فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. نعم. قال: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. نعم. ما المراد بمتعة النساء؟ نكاح المتعة. وما هو نكاح المتعة؟ هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معين، سنة سنتين باتفاق كونتراكت زواج بزمن معين. فهذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام، ثم حرم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. فكانت المتعة مباحة ثم حرمت. فمن قال إن المتعة حلال فإنه على خطر عظيم، أو استباح المتعة بالفعل فصار يتزوج المرأة إلى أجل معين، وهو ما تفعله الرافض اليوم قبحهم الله. الرافض اليوم يستبيحون المتعة و يتزوج الرجل الكبير، يعني مثلا بنت صغيرة ربما تكون على 10 سنين أو 5 أو 11 عاما وما أشبه ذلك، ويدخل بها على هذا السن، وهذا فيه استباحة للمحرمات من جهة، وفيه إضرار بالغ بهذه الصبية التي دخل بها في هذا السن، وهي لا تطيق الجماع. هذا ما يفعله أئمة الرافضة قاتلهم الله، ويستبيحون الخروج بغير حق. قال: واعرف لبني هاشم فضلهم، واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأطفال، واعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم. الله. آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم قرابته بني هاشم من المسلمين، فهؤلاء يعرف لهم فضلهم وسابقتهم وقربتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بالقرابة، فماذا قال في ذلك؟ الشباب طلاب العلم ما تعرفون وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته؟ أذكركم الله في أهل بيتي، وفي رواية عترتي. نعم. وفي لفظ آخر ماذا قال في قدير قم؟ ها شهد العزيز، أليس الرسول أوصى بأهل بيته؟ وين الشاهد؟ عليكم عليكم بماذا؟ لما علامة تضبط لحالي تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم به، كتاب الله وعترته. نعم، والحديث في هذا كثيرا جمعها بعض العلماء في جزء معروف، جمع فيه الحديث الواردة في الوصية بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد الله على محبته، فنحن نتولى الآل والصحب ولا نتولى الآل ونسب الصحب أبدا على طريقة الرافضة. ودائما أهل السنة في مصنفاتهم يصلون على النبي وآل بيته وصحبه، فيجمعون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحب والآل، فآله هم قرابته أو أتباعه على دينه على التفسير الآخر. المهم أنه لا ينبغي المؤمن أن يبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق، ولا ينبغي ولا يكمل الإيمان حتى نحبهم لله ولقرابتهم من رسول الله كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الأنصار يدل عليه الحديث الثابت في الصحيح، قال: حب الأنصار آية الإيمان، حب الأنصار. ويكفي الأنصار شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محبتهم علامة على الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى أهليكم؟ أو قال: إلى بيوتكم. فسروا سرورا عظيما وقالوا بعد هذه المقالة التي قالها رسول الله، قالوا: رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين فضله وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال: لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ها ايش؟ نعم، النصوص في فضله كثيرة، هذه أشهرها وأظهرها. نعم، الناس الشعار والأنصار دثار، هذا أيضا فيه بيان فضله. نعم، لأن الدثار أولى من الشعار، شعار الشيء ما كان أعلى ودثار ما كان دونه مما يلي الجسد. نعم. قال: فلا تسبهم واعرف فضلهم وكرامتهم من أهل المدينة. قال: واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يتخط أحد منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم لأنهم على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح. نعم. الجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان، فما هو حقيقة مذهب الجهمية؟ من بين لنا حقيقة مذهب الجهمية استحق الجائزة. نعم. والجائزة تبرع بها الإخوة لمكتب الدعوة. هذا ما يكفي، ذكرناه. طيب، أريد تلخيص مذهب الجهمية. نعم. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ طيب، إذا نحن لابد نلخص مذهب الجهمية في خلال مسائل. المسألة الأولى: هم في الصفات نفاة. هذا كلام شيخ الزامتي، هم في الصفات نفاة. ها، أكمل الجمل. وفي القدر جبرية. هذا نص كلام شيخ الزامتي. ها، في المسائل الأخرى. ها، وفي الأسماء نفاة. ها، لا، نقصد بماذا؟ الأسماء والأحكام. مرجع. هم مرجع. رابعا، انتهى مذهبهم. ها، ها، وفي آل البيت نواصي. وهذا نص كلام الشيخ حسان تيمية. أيضا بقي أمرا. ها، وفي الإيمان يقولون الإيمان مجرد، ها، مجرد القول. طيب، بقي شيء واحد. أيوة، وفي القرآن على مذهب المعتزلة أنه مخلوق. بقي شيء واحد، وهم بالنسبة للأمراء على مذهب الخوارج جمعوا كل باطل، ولذلك كفرهم الإمام أحمد. قال: الجهمية عندي كفار. نقل ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، نقل ذلك ابن القيم في الصواعق. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كونك تعرف الباطل هذا من أسباب الثبات على الحق. قيدتم هذه المسائل إخوان؟ لا، طالب علم يبقى جاهز. الجهمية طيب اقرأ. قال: واعلم أن الدين إنما هو التقليد، والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف: الدين تقليد أصحاب رسول الله، هل معنى ذلك أن التقليد جائز وهو القول، يعني الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليل؟ هذا معنى التقليد، هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليل. فهل مراد المؤلف تجويز التقليد للصحابة في أمر لا نص فيه، أو المقصود بالتقليد لهم يعني متابعتهم فيما كانوا عليه من الهدى المستقيم؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. يعني متابعة الصحابة فيما كانوا عليه من الهدى المستقيم، وليس هذا في الحقيقة تقليد، إنما هو اتباع. وتسميته تقليد من باب التجوز في العبار، يعني ما أجمع عليه الصحابة لا تفتش له عن دليل، فإن له دليلا علمته أو لم تعلمه، فإن سميته تقليد بحيث أنك تقبل قولهم بدون النظر في أدلتهم، لأنه لا يمكن أن يجمع على شيء إلا ولهم فيه دليل، لأن الله عز وجل أخبر أن متابعتهم دين، وأن مخالفتهم ومشاققتهم سبب للوعيد. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. واضح. قال: ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، المؤلف يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال بخلاف ذلك. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، وإذا قال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق أيضا جهل، فكيف يكون الشيء ونقيضه باطل؟ قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق، قال لفظي بالقرآن ليس بمخلوق، ولا أقول إنه مخلوق ولا أقول إنه ليس مخلوق، لا هذا ولا هذا، فهو جهل. نريد الآن أن نتخلص من هذا الإشكال. من قال لفظ بالقرآن فهو جهل، ومن قال لفظه بالقرآن ليس بمخلوق فهو جهل، ومن قال لا هذا ولا هذا. طيب ما هو القول الحق في هذا؟ نعم، ها؟ هذا هو الحق. تقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله بحروفه ومعانيه، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. هذا كلام السلف الذي نقله غير واحد من المحققين كابن تيمية وابن القيم والإمام الشوكاني الصنعاني وابن الوزير اليمني في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. أطبق السلف أنهم إذا سئلوا عن القرآن قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به بحروفه ومعانيه، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، كلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، وإنما الكلام يضاف إلى من تكلم به ابتداء لا من بلغه مؤديا. احفظوا هذا. من يقول لنا هذه العبارة مرة أخرى؟ يقف على قدميه ويقول هذا للناس. واحد أصح كده، نعتذر على الدرس وعلى المواصلة، حاول الناس يكونوا تريدون أن تحملوا هذا العلم. كلام ذكرناه قبل قليل. ليس العيب أن تخطئ، ممكن نصلح. محل ما تجيب اديك لازم. يلا ابدا. القرآن كلام الله، ها، منه بدأ وإليه، لا نسيت، كلام الله، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه، ها، لا، تكلم الله به بحروفه ومعانيه، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. اجلس. واحد ثاني. ها. القرآن كلام الله ليس بمخلوق، حضر وكتب وحروف، كلم الله به حروفه ومعانيه، كلام كلام الباري صوت صوت القارئ. هذا هو مذهب أهل الحق من الصحابة التابعين. وأما الجهمية قالوا لفظ بالقرآن مخلوق، فعرضهم آخرون فقالوا لا ليس بمخلوق لفظ بالقرآن. هذا قول مبتدع لم يتكلم به السلف، لا إثبات ولا نفي، ما قالوا لفظي، لا، وقال ولا قالوا صوتي، لا، إنما قالوا القرآن كلام الله. يدل على هذا قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأخبر الله أن نفس المسموع من قراءة القارئ هو كلام رب العالمين حتى يسمع كلام الله، فأخبر أن المسموع هو كلامه حقيقة ليس مجازا، خلافا للأشاعرة الذين يقولون كلام الله، القرآن كلام الله لكن مجاز، قالوا لأن الكلام هو النفس المجرد عن الحرف والصوت، تكلم الله به في نفسه فسمعه منه جبريل فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا القرآن كلام الله لا تغتر أيها السني لكلام الأشعرية أن القرآن كلام الله، لأنهم يقصدون كلام الله في نفسه المجرد عن الصيغة والحرف والصوت، وهذا مذهب جهم وأتباعه. وقالت المعتزلة الله سبحانه وتعالى كلامه مخلوق منفصل عنه، فكذبهم الله عز وجل ففرق الله بين خلقه وأمره، فقال ألا له الخلق والأمر، والأمر هو القرآن، لأن الله عز وجل أمره هو كلامه، ففرق بين الأمر والخلق فجعل الخلق قسيما للأمر وليس قسما منه، قال ألا له الخلق والأمر. وكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق. ولو قلنا إن القرآن مخلوق لكان الرسول قد استعاذ بمخلوق وهذا الشرك، ورسول الله بريء منه، أعوذ بكلمات الله التامة. طيب إذا كان كلمات الله مخلوقة معنى الرسول استعاذ بإيش؟ بمخلوق، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية من أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى. إنهم كفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. أهل الباطل يكفر بعضهم بعضا لأن التكفير عندهم للمخالف، فكل من خالفهم يكفرونه، وأهل السنة من خالفهم لا يكفرونه، حتى لو كفرهم لا يكفرونه. يقول شيخ الإسلام إن طوائف كفرونا ونحن لا يحل لنا أن نكفرهم. وجد الطوائف يكفروننا، يعني يكفرون أهل السنة ويقولون إنهم مجسمة وأنهم مشبهة وهم كفار، لأن أهل السنة أثبتوا الصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال الزمخشري يتحكم على أهل السنة لأنه كان على مذهب المعتزلة، قال شبهوا الله بخلقه وتستروا بالبلكفة. شبهوا الله بخلقه، استوى على العرش ينزل ربنا كذا وأثبت له الصفات، يقول هذا المعتزلي إنه شبهوا الخلق، شبهوا الخالق بالمخلوق، شبهوا الله بخلقه وتستروا بالبلكفة، يعني مصدر منحوت من كلمة بلا كيف، فيقولون استوى على العرش بلا كيف، ينزل ربنا بلا كيف. الله عز وجل من صفاته أنه يسمع ويبصر بلا كيف وهكذا. قالوا تستروا بالبلكفة، يعني إذا قلت لهم شبهتم الله قالوا لا بلا كيف. لكن معروف أن مذهب المعتزلة مذهب باطل ولا ينبغي للمسلم أن ينتهي له، بل يثبت الصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إثبات لا يقتضي التمثيل ونفي لا يقتضي التعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم. قال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل الجهمي كافر ليس من أهل الحبل حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين، وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. نعم. المؤلف رحمه الله يذكر أن الجهمية كفرهم الإمام أحمد، وقد سبق ذكر ذلك في أثناء الدرس. وما اتفقت كلمة السلف على تكفير طائفة بعينها غير اليهود والنصارى يعني من طوائف الإسلام إلا الجهمية لبطلان لكون مذهبهم ظاهر البطلان. قالوا لم يكلم الله موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ولا جمعة ولا عيدين ولا ولا ولا. وامتحنوا الناس بخلق القرآن وزينوا الباطل للأمراء من بني العباس، وامتحنوا الناس بالسيف والسجن والقتل. فقالوا من قال إن القرآن مخلوق قل لي سبيله، ومن قال إنه ليس بمخلوق وجب قتله، وأفتوا بقتل العلماء، وامتحن الإمام أحمد في ذلك إلى غير ذلك من خزاياهم وبلاياهم. عاذنا الله وإياكم من طريقتهم ومذهبهم. نعم. قال وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالقوا الآثار وتكلموا بالمنسوب واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في أديانه. دائما صاحب الباطل يحتج بالمتشابه، تأتي له بنص محكم يأتي لك بدليل متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله، وما يعلم تعويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكانت عائشة تقول إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه، إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين عن الله فاحذروه. وما أكثرهم في الأمة اليوم الذين يتبعون المتشابه من النصوص، ما أكثرهم يستحلون المحارم بالشبه الباطلة والأقوال الكاذبة. فالخوارج بماذا استحلوا دماء المسلمين؟ ببعض النصوص ما فهموا فهما صحيحا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يقول لك هذا دليل على أنه من سرق فهو كافر، ومن زنى فهو كافر، وقس على هذا. فاستحلوا دماء المسلمين بهذه الإطلاقات التي ما فهموها. وكان دائما الشيخ عبد العزيز بن باز يقول من اتبع المتشابه ضل، لا سيما النصوص التي فيها إطلاقات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول لك الكفر المعرف بالألف واللام ده الكفر المخرج من الملة. وأتي لك بنص فيه الكفر معرف بالألف واللام وهو محل اختلاف بين العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، وترك الصلاة جمهور الأمة على أنه لا يكفر به إلا إذا جحد، وأمثال ذلك كثير. لكن أهل السنة لا يأخذون بهذه الإطلاقات بل يفصلون. الحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون كفرا أكبر، تارة يكون كفرا أصغر، تارة يكون معصية، على حسب حال الحاكم. وأنا ذكرت لكم ذلك في دروس مضت، من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن ما حكم به أفضل من حكم الله كافر كفرا أكبر، ومن ظن أن حكم بالقوانين الوضعية مثل حكم الله فهو كافر. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ومن قال إن ومن حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن ما حكم به ضلال، لكن يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، هذا كان الرابع حكم بغير ما أنزل الله ويعلم أنه فاعل قبيحا مرتكب ذنبا عظيما، لكن حمله الهوى وحب الرياسة وطلب المال والحظوة فحكم بغير ما أنزل الله، سواء كان في مسائل أو في مسألة أو في أربعة أو في مئة، فهذا أيضا من جملة فساق المسلمين، كما حكى ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في سؤال يعني سئله رحمه الله وهو موجود، هذه الفتوى عنه موجودة، وكلام الشنقيطي موجود في آية المائدة في المجلد الأول أو الثاني فيما أظن أشك، لكن موجود في شرح آية المائدة. نعم. قال: وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله. من أنكر شيئا من حكم الكتاب فحكمه كمن أنكر الكتاب كله من حيث الحكم عليه بالكفر، لكن الكفر يتفاوت، فمن أنكر جميع ما في القرآن لا شك أنه أغلظ كفرا ممن أنكر بعض الأحكام في القرآن، لكن من حيث الكفر كله كفر. نعم. لا سيما إذا أنكرها من غير شبهة ولا جهل، أما إذا كان معه شبهة يعلم، زال عنه الشبهة، إن كان جاهل يعلم. قال: ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. رد شيئا من حديث رسول الله عنادا واستكبارا وجحدا بعد أن علم أن هذا الحكم ثابت في سنة رسول الله فهو كافر كفرا أكبر لا شك فيه، بخلاف من تساهل وترك العمل بشيء من السنة أو ترك العمل بشيء من القرآن هذا عاصي عاصي، أما إذا جحد حكم الله أو حكم رسوله بعد العلم به فهو كافر بالله ورسوله، لأنه مكذب لله ورسوله. نعم. هنا كلمة مكتوبة في هذه الورقة مهمة من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها حسما لمادة النزاع، فإنه وقع في العونة الأخيرة اختلاف وتنازع، والاختلاف والتنازع لا خير فيه، إنما هو سبب للفشل وضعف وغلبة أعداء السنة على أهل السنة، ولذلك رأينا أن نكتب في ذلك كلمات نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يعيها الأخوة طلاب العلم والدعاة وينتفعوا بها ويحققوا ما دلت عليه من المعاني، فإننا قصدنا بهذا أن يحصل بين أهل السنة التراحم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه، وإلى هذه الكلمة نستمع لها يقرأها القارئ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعلموا أيها الإخوة أن الله أمر بالاجتماع ولما الاختلاف والتنازع الذي يؤدي إلى تفرق القلوب. قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فتضمنت هذه الآيات والأحاديث مسائل. الأولى ضمن الاختلاف المؤدي إلى التفرق والنهي عنه. الثانية ثبوت الوعيد لأهل الاختلاف المفرق للجماعة. الثالثة إثبات أن الحق يجمع ولا يفرق. الرابعة الخلاف سبب للضعف والفشل. الخامسة الخلاف والنزاع سبب للهلاك. السادسة أن الاجتماع أحد آثار رحمة الله للعباد. فعلم بذلك ما يترتب على الاختلاف والتنازع من الآثار الوخيمة والعواقب الجسيمة. فالواجب علينا معاشر الإخوة جميعا السعي في أسباب الاجتماع والألفة والحذر من أسباب الاختلاف والفرقة فإن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. أسباب المخرج من فتنة الاختلاف. أولا الاشتغال بالعلم النافع الذي لا تكون الدعوة إلى الله إلا على أساسه. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طالب العلم إذا كان في جو العلم ومدارسة العلم سلم قلبه من كل فتنة وارتاح وحفظ نفسه من القيل والقال وحفظ لسانه من كل ما يغضب الله عليه وما تقرب أحد إلى الله سبحانه وتعالى بمثل طلب العلم فإنه من أفضل القربات وأجل الطاعات. كتابتك للعلم عباد وسفرك إليه عباد وجلوسك فيه عباد وبرئك للقلم عباد وإحضارك للكراس الذي تكتب فيه عباد وشراؤك للكتاب الذي تقرأ فيه عباد ومدارسته عباد وسماعه عباد وإلقاؤه على غيرك عباد والعمل به عباد. انظر إلى هذه العبادات التي لا تتوفر في عبادة مثل العلم ويكون قلبك منشرح مرتاح تذكر الله تذكر النصوص الوحي تتعبد لله بفهمها والعمل بها والدعوة إليها أنت في أمن واستقرار لا تعيش وحش أبدا. نعم. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا تكون الدعوة إلا بعلم والعلم قبل العمل والدعوة. ولا يتحقق ذلك إلا بمزاحمة العلماء والمشايخ بالرؤى وحضور مجالسهم والأخذ من سمعهم وأخلاقهم وأدبهم. ثانيا، لزوم مشايخ السنة في هذه البلاد وخارجها والرجوع إليهم والصدور عنهم عن آرائهم وحسن الظن بهم والثناء عليهم وعدم الوقيعة فيهم، فإن ذلك من أعظم أسباب اجتماع الكلمة. كلام لزوم مشايخ السنة وحضور مجالسهم والأخذ من سمتهم والاقتداء بهم في سيرتهم، وهذه الأمور تكسب طالب العلم العناد والصبر والتؤدة وتكسبه الأدب. واسمع إلى شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين لما سئل هل قرأتم على الشيخ بن باز؟ قال قرأنا عليه صحيح البخاري وبعض رسائل الشيخ الإسلام بن تيمية، ثم يعلق فيقول لكن ما استفدناه من أخلاقه أعظم مما استفدناه من علمه. فسأل السائل فقال وما الذي استفدتموه من أخلاقه؟ قال صبره على الناس. أن الصبر على الناس ليس أمرا سهلا. الشيخ أول ما يصلي الصبح يلقي درس، ثم يقرأ عليه كتاب، ثم يقرأ عليه كتاب، ثلاثة كتب تقرأ عليه بعد الصبح، وفرغ منها ذهب الناس معه البيت وشربوا عنده القهوة والشاي والأسئلة مستمرة إلى أن ترتفع الشمس، ثم يأخذ راحة يسيرة ثم يتحرك إلى دار الإفتاء، ثم في المكتب ينزل هذه السماعة ويرفع الأخرى، ينزل هذه يرفع أخرى، مراجعات، اتصالات، فتاوى، حلول المشاكل، قضاء حوائج، فقراء، العالم كله. فإذا صلى الدرس، إذا صلى الظهر ألقى الدرس والأسئلة والناس يخرجون معه إلى المكتب، ثم ترجعهم الشرطة فيكون الشيخ مع الاتصال. في العصر هكذا، والمغرب درس يقرأ عليه خمسة ستة كتب إلينا العشاء، وبعد العشاء فتاوى، ثم يذهبون معه إلى البيت وبعضهم يتعشى معه. شو هذه الحياة المليئة بالجهاد والعلم؟ قال استفدنا منه من أخلاقه الصبر والتحمل لهذا الكم الهائل من الناس الذين يراجعونه ويستفتونه، وقضاء الحوائج مدرسة متكاملة فيها عطف على الفقراء، قضاء حوائجهم، ناس يتصلوا من الخارج يحل مشاكلهم، فتاوى علمية، الناس دار يسلموا، ناس كذا، أمور، نزاعات بين طلاب العلم بين العلماء والشيعة، وهذا يقرض كتاب وهذا يتكلم له وهذا يطلب منه فتوى. قال هذا ليس موسع، ما كل عالم يستطيع أن يفتح بابه. في علماء يقول لك الفتوى من الساعة كده لكده خلاص، ساعة في اليوم فتاوى. باب مقلق صح؟ حكا. نعم. ثالثا، ترك الحكم على الدعاة الذين بدرت منهم أخطاء في مسائل تتعلق بالعقيدة أو المنهج للمشايخ الكبار حتى يقوموا بالحكم المناسب الذي تقتضيه الأصول الشرعية والقواعد المرعية نصحا لله ولشرعه ودينه، فالذين يعرفون. نعم، هذه مسألة لا بد أن تتضح للناس. طلاب العلم فيهم خير كثير، وكثير منهم على فهم ودراية ويتفاوتون، لكن رأينا من المصلحة الشرعية حسما للفوضى والتنازع. والاختلاف أن الحكم على الأفراد من الدعاة سواء كانوا بالداخل أو بالخارج، كل إنسان أخطأ في قضايا العقيدة أو المنهج، سجل هذه الأخطاء واتصل بنا على الهواتف. مجرد ما تسلم الورقة فيها ملاحظات انت برئت ذمتك من هذه القضية بالكل. وهؤلاء المشايخ والله الحمد كلهم عندكم نصحة، يقومون بالواجب كما تحبون، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعلم. شوف الآن البلاد السعودية فيها نوع من الاستقرار العلمي. السبب إيه؟ كل إنسان عارف وظيفته في لجنة دائمة، في إمام مسجد، في خطيب، إمام الحرمين، هذا إمام في الحرم ما له شغل بالفتوى. يعني وسألت إمام الحرم المكي تقول له عندي وزوجتي وطلاق وما طلاق، يقول لك لا راجع لجنة دائمة. وعالم الشيخ عبد الكريم الخضير رجل عالم استفاد من الشيخ بن باز ولازمه أكثر من 30 عام. سألوه عن لجنة كونها بعض العلماء ومعاهم بعض المثقفين وبعض الحاذبين من أهل الخير، وعملوا هواتف، كونوا لجنة سموها لجنة المظالم. أي إنسان عنده مظلمة يوافيهم بالتلفونات ووزعوا هواتفهم في المملكة، وانتقدوا العلماء أن هذه لجنة بدون إذن الإيه؟ السلطان. وانتقد الشيخ بن باز، الشيخ الغديان والفوزان والشيخ بن عثيمين. واحد يسأل في الدرس تاع البخاري الشيخ عبد الكريم الخضر، قال له يا شيخ ما رأيكم في اللجنة التي كونت لجنة المظالم؟ فقال عجيب هذا السائل، يسألني أنا ويسأل فلان وفلان. قال تسأل اللجنة الدائمة فهذا اختصاصها، أما نحن فلسنا من هذا الشيء في عير ولا في نفي. أسأله عشان كذا ما في كانت فوضى علمية، كل شيء مرتب. إمام المسجد يقول لك اللجنة الدائمة، بل الشيخ بن عثيمين نفسه وهو إمام معترف له في تلك البلاد وفي غيرها من البلاد الإسلامية. في المسجد الحرام سألوه عن مسجد في العمارة التي هي خلف الحرم، من الناس المشي هناك بيعرفوها، العمارة المجنحة وراء الحرم بباب الملك عبد العزيز. ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ الشيخ قال لف عليه عبايته وقال رأيي في هذا والله أعلم أن الصلاة في هذا المسجد، ثم توقف الشيخ. بعد ما قال رأيي في هذه الصلاة في هذا المسجد وقف فيها، قال أنا أرى وبدلي أني لا أفتي في هذه المسجد، بل أحول هذا السائل إلى اللجنة الدائمة، لأنه لا يمكن أن تعقد صلاة خلف الحرم في مسجد إلا بإذن الأوقاف، ولا يمكن للأوقاف أن تسمح بهذا إلا بمراجعة اللجنة الدائمة للإفتاء. وعليه فأرى أن السائل إذا كان حريصا على معرفة الصواب في هذه المسألة أن يراجع اللجنة الدائمة للإفتاء. غير حول السؤال. نحن برضو رأينا من المصلحة نحسم الفوضى بهذه الطريقة. وحصل خير كبير ومراجعات وكلام واعتراضات، لكن كل في دائرة النصح لله ولرسوله. حتى طلبة العلم الذين قالوا أن هذا كذا وهذا كذا قصدهم خير، فهمت؟ لكن لا يكفي القصد الحسن، لابد من إرجاع الأمور إلى نصابها. فسيتولى المشايخ الحكم على الأفراد. أي إنسان خرج عن الخط السلفي وخالف الشريعة وقال بأقوال مخالفة للكتاب والسنة فهذا لا يترك، لابد من التوجيه، لابد من النصح. لكن من ينصح؟ المشايخ هم الذين يقومون بالنصيحة. بعدين إذا داري حددوا موقف منه فلهم، داري بدعوه لهم، داري يقول الموضوع ده ما هو موضوع كبير فهو في دائرة مسائل الاجتهاد، مش المهم الحكم هم الذين يتولونه. نحن نريد الشباب يطلعوا من الدائرة المقلقة دي، شوفوا الدعوة إلى الله والرد على الرافضة والصوفية القبورية والعلمانية والشيوعية والمذاهب الهدامة، وبتقضيهم، لأن الباطل أوسع وأكثر. أبشركم يا دوب أنتوا حترتاعوا، والدعاة طلاب العلم يا دوب حيشتغلوا الشغلة اللي بيعرفوها، بس الحتة الشناها منه عندي حتة صغيرة صغيرة خالص. والحتة فاضية، اشتغل شغلك، رد على الرافضة، اعمل بحوث من القميني لأدنى واحد، الإذن مفتوح. قصرنا معاه من رافضة اشتغل تصوف كتب نقدهم بيان الصحيح من الباطل من الأقوال، اشتغل زي ما تعرف. بس الحتين الصغيرة دي بيخليها لينا نوريك، ونحن ما نجامل والله، يقول خرج من الخط ما نجامل، ننصح ونقعد معاه ولا من نقنع منه، حيث كان قنعنا منه تاني من التفل. بأي طريقة نحاول نحن ننتشل من شنو؟ من الخطأ. إذا كان داعي في بلدنا هنا، أما برا نتصل به، هو السلام عليكم رجل طيب عمل حساب كلام نواه، وبن باز قال كده، وعثيمين قال كده، وألباني قال كده، نقار ونقار ونقار ونقار، لا من يركب الظلم. خلاص فكرنا معاه عندنا كلام تاني أب نقوله ليكم حس عندنا فهم تاني. نعم. قال: الذين يعرفون الخطأ من الصواب ولله الحمد كثيرون، ولكن قلة قليلة منهم الذين يعرفون كيفية معالجة تلك الأخطاء وتقويمها بالحسنى وبالتي هي أحسن وأقوى. والردود العلمية لا تخرج عن كونها نصيحة لذلك المخطئ المراد نصحه ورجوعه إلى الحق وتبيين الصواب للناس الذين قد يلتبس عليهم الحق، وهي أيضا لا تخرج عن آداب الدعوة إلى الله تعالى، وقد أمر الله تعالى أن ندعو إلى سبيله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تكون المجادلة بالتي هي أحسن. فقال عز من قائل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وحتى في جدالنا مع أهل الكتاب أمر سبحانه بالمجادلة معهم بالتي هي أحسن ابتداء، فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. إذن فالرفق هو الأصل في الشرع وفي الأمور كلها دقيقها ودليلها، إلا ما كانت تقتضي فيه الحكمة من أمور الشدة، وهي نادرة تستخدم في نطاق معين وحالات خاصة استثنائية من الأصل، لا أن تقلب الأمور وتختل الموازين فتكون الشدة هي الأصل والرفق هو المستثنى. فمن خالف ولم يراعي الحكمة والمصلحة الشرعية في ذلك فقد غلط وخالف السنة فليتنبه لذلك، فإن عليه مدار صلاح الأمور وفسادها بمشيئة الله. والمناقشة على مراتب: أولا الحكمة، وثانيا بالموعظة الحسنة، وثالثا والمجادلة بالتي هي أحسن. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولما للردود العلمية الهادفة من الفوائد، فقد اهتم السلف الصالح رحمهم الله بأمر الردود أيما اهتمام، فكان مما تميز به بالإضافة لتمسكهم بالحق والعقيدة السلفية الأصيلة هو الدفاع عنها، وذلك بالرد على من يخالف نهجها وطريقها وفق آداب وضوابط واضحة من حيث بيان المسائل التي يجب فيها الرد، وهل كل أحد من المخالفين يرد عليه علنا أم يفرق بين من هو رأس وإمام يفتدى به فيما أخطأ، أو أن يكون مثلا من الداعية إلى ذلك الخطأ علانية. لا، الناس ليسوا سواء، منهم رأس ومنهم من ليس برأس، فإذا كان رأسا في الناس وإمام يقتدى به والناس بينهم مشهور ويخشى أن يلتبس الحق على الناس، فهذا يرد عليه علنا لأنه إمام ويخشى أن يقتدى به فيما قال، ثم إنه ذكر ذلك علنا. أما إذا كان شخصا مغمورا أو كان رجلا مشهورا لكن لا يقول ذلك أمام الناس، إنما يقول ذلك في مجالس خاصة، فالأمر يختلف، فالمنكر نفسه الذي يرد عليه يختلف من شخص إلى شخص. نعم. أم أنه شخص مغمور فينسق شخصيا حتى لا يشتهر أمره، وما أخطأ فيه، وما البينات التي تثبت بها أخطاء المخالفين؟ هل من أدلة ظاهرة وحجة واضحة معتبرة شرعا وعقلا، أم أنه القيل والقال؟ وهل كل واحد أهل لأن يرد على المخالف؟ ومتى يحكم على المعين من أهل السنة بأنه مبتدع أو أنه خرج عن السلفين؟ كل هذه المسائل وغيرها من الأسئلة الكثيرة في هذا الباب محكومة بضوابط مؤصلة عن علماء الإسلام رحمهم الله، من أهمها إظهار الحق والدعوة إليه مع مراعاة التآلف بين المسلمين عموما وبين العلماء وطلبة العلم والدعاة خصوصا، ومراعاة درء المفاسد وجنب المصالح المعتبرة شرعا في حال الرد، وأن يكون ذلك بالعلم والعدل والإنصاف والتجرد من حظوظ النفس، ومراعاة الإخلاص لله وطلب مرضاته عند القيام بهذا العمل الجليل، لا أن يكون المراد هو التشفي والحسد والرغبة في إسقاط الآخرين. قال الله قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقد يتكلم من ليس عنده علم من صغار الطلبة في مسألة وهو لا يحسنها، فيتعجل من داعي الحرص والغيرة فيفسد أكثر مما يصلح، فإني أنصح أنه من يرغب في الرد على بعض المخطئين أن يرجع إلى العلماء فيعرض عليهم ويسترشد بأقوالهم، ويكون هذا بيدنه ونهجه عند كل نازل، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كما لا يفوتني أن أنصح طلاب العلم والدعاة بالاشتغال بالدعوة إلى الله تعالى والتعاون على البر والتقوى والتراحم والتآلف والاجتماع على نشر العلم والدعوة إلى هذا الدين في المساجد والمؤسسات التعليمية من الجامعات والمعاهد العلمية، وإقامة القوافل الدعوية وبعثها إلى شتى مدن السودان، وتحذير الناس من خطر الرافضة والصوفية والمذاهب الهدامة كالعلمانية والشيوعية، كل ذلك بعلم وبصيرة وحكمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.